الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا محمد الذي أرسلته رحمةً للعالمين بشيرًا ونذيرًا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. مسلمانان، صلاة ورحمة إخواتان ليبر لو تاري جمعي بيشو باسي سالي خندن پروردو فير كردن لو بارو دوخا ناهمواري كولاتي پياتي پردبه بابتا كم باسي اوبو بابتي وتاري امرومان نخش ريقاو برنامي پیغمبران لا إصلاح و چاكسازي تاكو كوملغادا ديارة پیغمبران صلاة و سلامي خواهن لسر بي باشترين و پاكترين و چاكترين مروفكانن خوا انتخابي کردون و حلی بجاردون بو اوي كوا پیامي خوا بگينن و بو اوي كوا خزمت بمروفاتي بكن چاوساغي بشريت بن ما مستاو قدوي حسن بن بو آدمی زاد تال دوای نو هنگاو حال بگیریم. ام پیغمبر بر رزانه سلامی خواهند سر به. لذی رجایی میجیم روایتی هاتون پش اوج وحیان بودت همیشه کسی خیری نبود، نصیحتی خیری نبود، دسی خیری خلقیان گرتوه و مروی کی بسودی به ارق بون لناو کمالگادا کمالگاکان شاهدیان بو داون ناویان بردون بناوی کوا جگه رز به پیش اوی باسی خواو باسی قیامتیان بو بکن. جا ام پیغمبرانا برنامه و منجه کن بو هاتوا بگوره اوا چکسازیان کردوا لولات دا لتاکو لکوملگا دا بدرجایی میجیم روایتی جیان و جنگی کوملگا کمالگاه جاواز کن جورها دردو دیاردو کشاو قیران رویت کردونو جان افلیج بوو استمو برسیتیو پچرانی شیرازی کمالعاتی هر وها جورها ما ملینا درستو چوسان نوو لادانی رگزی و بکویل کردنو به بشکردن لما فسرتای کانی جان تنگی بگلانو هاولاتیان هلش نیوا بر دوام دلسوزان و خمخورانی مروفایتی لحول دابون با چار سری با چار سر بلام زنجیره یک مروفی هم جارده و پالف تکراو بین بینه هاتونه تسر شانوی جیانی گلانی دنیا اما نبویستو آرزو حزی خویان شانيا نداوة بر أم أرك قرصا بلكو أمانة بفرماني خواي بديه نرو خلقه نر دياري كراونو روانا كراونو باركي سنجين خراوة سرشانيا أمانش بغمراني خوان صلاة وسلامي خوان لسر بي أم سرورانا خواني ناردونو بلت برون بجيري و سليخي خوتان چار سري گرفتو قيران و درد و ديار دخراپکاني ناو گلکان تانتکن بلکو خوا منهجو نخش رگاهي كي بو دياري کردونو بو داناون كدستي او گلي پي بگرنو لشو زنگي نفامي واستمرزگاري انتکنو دريان بهنن بو كناري سلامتيو آرامي وكذلك جعلنا لكل منكم شرعة ومنهاجا خوي پروردگار درباره پیغمبران فرمی كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين مردم يك قلب لسر يك برنامه لحديث صحيح هاتوا كان زماني آدم حتى زماني حضرتي نوح دقر بوا دقر هزار سال أمانا همو يسر توحيد وخواه پرستي بون كاتيك خلق لاي داوا لا جان جاني مروفانا جاني خواه ناسيانا خواه پیغمبراني ناردوا فبعث الله النبيين خواه پیغمبراني ناردوا مبشرين مجددر بن بو كساني كوا مروف دوستن خزمت گزارن خواه ناسن و بسودن و بيزيانن كخواي قورا للدنيا رزيان لأقلي ولقيامتي شا فاداشتي باشي بو آمادة كردون ومنذرين وهروها ترسينرو آقا دار كروبن بو كساني كوا دجمن بمروفن ما في مروف بيشي لكن جيان تالكن آزار بخشن وهيك سوديك يعني اگر فرياي خويا نكون چاق نبن خواي قورا للدنيا دا بين رزينا وخلقه لقيامة الشاس زايد وزخي بو أعماده كردون وهروا أفرمي خاتي غمراني بوين أردوا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما خاتي غمراني أردوا بوشي بمجد درو ترسينر تا خلق بيانوين نمين إلى الرجي خيامتا بلن خواه بو پیغمبر بون ناردین دست من بگره و آموشگاری من که لئن لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما خواه بدا صلاة خواه دانايا كار بجيه بختي برنامه نقشر رقائي پیغمبران بو چاکسازی کو ملگاو رين ما يمروف بريتين لچن تورو محوريك يكم هنا ندي يكتع پرستيو ناسيني خوا بباشي وپرستيني خوا بدرستي بو إقامة توحيدي خالص لسر أرزا يكم إشي همو بغمران بريتي بو اللواء بو أوي بليني خوا بيتا دي بنشتجي كردن وو بليني دعوتي خواي پروردگان كأفرمي وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون هركاته بهولي بغمران بهولی دلسوزان و بانخوازان و زنایان و خلکانی که خواناس و مروف دوست تو ان را کوملگاوائی لیه بکلی خلق ایمانی هبه بخوا و عملی صالح بکا عملی صالح همو کار یک دگریتاوا کواس خزمت بمروف کا خزمت بمروفایتی بکا خزمت بجیان و جنگ بکا هر کاتی که ملگاوائی لیهاو خواه بلینی داوه ليستخلفنهم أتان كم بجينشيني أرز ده صلاة أدم دسي إيوا خليفاتي أدم دسي إيوا شون أواني بيشي إيوام جينشين كرد وهروها تمكيني دينك تان بو أكم أو دينيك في رازي بوم دين تان بي خافر مي ورضيت لكم الإسلام دينا من رازي بوم إسلام دين برنامو شريعتي إيوا بي ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا خوي قولا ترسيان بو اغوري بامن واسايش اما وعدي خوايا بو مروف بو بيغمبران بلام اي مرجي خواتي خوا مرجي هي مرجي هي بو وي مسلمان پاي دار بي جيگه دار بي ده صلاتي كي عادلانه بدسو بي مرجكي وهروها امن اسايش كابنسيب او وعدي خويا مرجكي شيء يعبدونني خافر متنامن برستن لا يشركون بي شيئا هاولن بو قرار ندن شريكن بو قرار ندن كزنك انا هاو بشم لخوايتيا هر كسي بأمري خواهي كردو لسنوري خواه درشو اوه فاسخو اوه لجير چادرو خيمي خواه درشو دعاي قلعي خواهي لسن خواهي بوية همو پیغمبران بوية كاري گرنگو گورهاتون كبندايتي کردن بو خواهو هاول داننان بو خواه وقت قرآن لسر زماني همو پیغمبران كباسي عرقراو لقرآن ام راستي بيان دكاو داري دخا نوح سلامي خواهي لسر بي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أعراف بنجاو نوح نوح فرمي بقلكي أي قلكم يا أخوة فرمي يا من نوح من نار بو قومكي أي جوتي أي قلكم تنهى الله ببرستن بيجقل الله أخوائك ترنية شياوي برستن بي ايوا عبادتي بوكن ايوا فناي فيبن ايوا هواري ليبكن ايوا بتماي خير وشرب لووا شنك اجر وانا كان اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم من لسزاي روجيكي سخت وانا هموار اترسم كي ختان بقلي هود سلامي خوينا سربي والى عاد اخاهم هودا هوديش خانار بي بو قوم عاد قال يا قوم اعبدوا الله فرمي اي قلكم الله بفرستن ما لكم من اله غيره بيجقل الله اله خوايك ترنية شايان وشياوي فرستنو فناتي بردنو هاوار ليكردن بي افلا تتقون آية ايوة هول نادر خوتان فارزن لبي امري خوا لشرك ولا خوا عاجز كردن صالح بيغمر سلامي خواهي لسر بي وإلى ثمود أخاهم صالحا صالح إشخوا ناردي بو قوم ثمود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره خلقنا قلكم تنهى الله بفرستن غير الله خواهي كترنية لا يخو شاياني أو بي أو عبادتي بوبكن وكرنوشي بوبن وفنائي بيبن وحواري بيبكن إبراهيم سلامي خواهي لسر بي وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إبراهيم شفرمي بقلكي أي قلكم يا الله ببرستن وشرمي ليبكن فرمانا كان جيبا جيبكن أو باشتر بو إيو أقري إيو بزارن شعيب سلامي خواهي لسر بي وإلى مدين أخاهم شعيبا بو قوم مدين بيغمر شعيب روانا كراوة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ايش فرمي قالكم تنهى الله بفرستن هيش خواهك يترني بيج قال الله موسى سلامي خواهي لسر به قال انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما كاتهاتوا سيرك قومكي جوركي كان دروس كردوا لعطون ودي برستن وتي اول شيء قالوا هذا إلهكم وإله موسى موسى هاتوا أو ألواحاني لا إخواه هنا أبوي لبي طاقتية دايب عرزة سرو ریشی هارون ابراهیم گرد و تی هارون بایش تو دم خلق وای پی بی و تی کری دایکم تخو عزیت مده و حیام مبا ترسام قصف کم بلای بو تفرق و کوت بینیان و استام تاخو هاتی تو انجا مسافر می انما الهكم الله مسافر می خلقینا یک پروردگار هيا یک معبود هيا یک الله هيا شایانی پرستی به خوای ای و الله هيا لا اله الا هو جگل الله خوای کیتر ذات کیتر نیه شایانو مستحق عبادتو استعانه به وسع كل شيء علما او خوای د صلاتی همشتکی هيا عيسى سلام خوای لسر به فرمی ان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم ببني اسرائيل فرمو خلقينا من مكان بخوا الله پروردگاري مني شو ايوش ان الله ربي وربكم مني شو ايوش ابي الله بفلسطين فاعبدوه تناو بفلسطين هذا صراط مستقيم امير رقي راس محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي قل انما انا بشر مثلكم بيان بلي من مروفكم وك ايوه يوحى إلي وحن بودي للا إخواوة أنما إلهكم إله واحد كتنها يكخوا مستحقي برستنا كأيش الله أنما إلهكم أي قريش أي مروفايتي يكخوا مستحقي برستنا كالله فاستقيموا إلي ريكوا راس ريتي أبكن أم لو لامكن واستغفروه دائل خوشبوني لأبكن وويل للمشركين هاوار بو او کسانی که وا مشرکن شریک بو خوا قرار دن و ها بو خوا قرار دن پیوسته مروی مسلمان بزانه حقیقتی هه زور زالی منطقه چه زور کسای اوی پی بلی دین نیتی اوی پی بلی دین نیتی یعنی چی ام قسی من یعنی چی خو من دلم لد نکردو نه دین به معنا و نیش ناکا دمزگو نای بینم پرسیارش که ایله شنکه ایله مالا و نیش نکا لباو که کین یه جنه والا خوشی هلا ولع نیوز نکم. روز رمضان نگیری. پاره و زکات ندم. اتوانی حج نکه. عرق اخوات او. نظر اکا. قمار اکا. درو اکا. دزی اکا. گندلی اکا. خیانت اکا. ام انسانا لیپرسید. اگر نصیحتی بکنی ولع مل تو مسلمان ترم. آو بتوانی ولع مل تو مسلمان ترم. الله إن بشي أزاني الله يدل حسابه من نجناك أم بس دلهم باشا من رجونا أجرم بلام أوهم باشا الله آية أم إيمانا أم جهر باورا بعمل أو بي إنسان بريتنا ودائري إسلام لقيامة أفريقيا بكوية نخير بو لهر قلو نتويك لا زماني پیغمبرانا قريش او قريشي 360 خوای دروينه دانا بولنا او بيتا لات عزا وبلو منات 360 خوای دروينه دانا ابو بقدر جماري روشكان انسان خوای دروينه لنا او كعبا ابو اي فرست ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض اگر پرسيار لي بكردنا يا كي اسمان كانوا زوي دروس كردوا أمن يرزقكم من السماء كي رزئ وأدا لو لامت أيانود قل من يرزقكم من السماء والأرض كي رزئ وأدا الأسمان والزوية أمن يملك السماء والأبصار كي جوه تشاي بدروس كردون ومن يخرج الحي من الميت كي زندول مردود روسك أو مردول زندود زنوكاتوا ومن يدبر الأمر كانوا باريم كونا بدسي كي أبو جهل أبو لهب أخنس أبو سفيان وليد أمان أيانو فسيقولون الله أيانو الله فقل أفلا تتقون دي باش أقرزان الله أي بو شبيلي ناكن أي بو لجوي ناكن أي بو إيماني بره كواتا أويك خلق أزاني ألي خواها مشتكي بدسا خواها أو زانينا ایمانی مشرکین ایمانی پیغمبران نیه ابه ایمان من ایوی برس ابه ایمان و توحید من وقت ایمانی پیغمبران واده وقت توحيدي پیغمبران وابه اجنا خوالي من ورناقلي اجنا خوالي من قبولناك توحيدي پیغمبران شونا ابم جوريك عستانيك او يكوا انسان بزاني پیغمبران هاتون بو توحيدي الوهيت وربوبيت بيكوا يعني هموم روذك هموم روذك عقل وبالغ جنبي يا بيابي ابي بزاني خالق وبديه نريم كونا روزی در هل سورنر جینر مرینر او الله او پیوان توحید ربوبیت یعنی کالای رب العالمین او معنا کیتی ای توحید الوهیت لا اله الا الله الحمد لله رب العالمين هو معنى كيتي أي توحيدي ألوهيات قال لا إله إلا الله أي معنى كيتي يعني تو أبي قناعت تواو هبي بدل باورت هبي بزمان دي ببري وبعمل بي سلميني كوا لمبو نورو كون كائناتا هزيك وقدرتي أغنية جيغا لو ذاتينا بالله كشاياني او بي كرنوشي بوبي بي فرستي هاواري ليبكي نزري بوبكي قرباني بوبكي پناي بيبي او لا اله الا الله توبلي لا اله الا الله هرچي بردو دارو هرچي جنوكو ديو درنجو هرچي مشايخ و اولياء و ملا و علماء و ملايكه و پیغمبراني همي بخواب زاني او لا اله الا الله كتوني ابي دعات بس لخوابي يا الله أبي ركوعت بو خوابي سجودت بو خوابي سربرينت بو خوابي نزرت بو خوابي هاوارت لخوابي فنابردنت بخوابي إن جاتو أهلي توحيدي ربوبيتي ألوهيتي أكاليل ربي الله الله ربي لقبل راسك شنك باور بو خواتو يدروس كردوا روزيت بدسي خوابوا مردنت بدسي خوابوا زندوبونات بدسي خوايا قيامت بدسي خوايا آفرين لا الله ربيع ولا مدرسة لقبر أجر وادي بل أنا بزنية أي أبي بلي لا إله إلا الله أي لا إله إلا الله أبي قناعة دوادي بدل بعمل بخوشي بنا خوشي غير الله هيش ذات قدرته كتير نلا أرض نلا أسمان نلا زندو نلا مردو نلا ملائكة نلا فيغمران نلا علماء نلا أولياء نلا خوار ومانق وبرد ودار نلا دا صلاة داران شايان وشياوي أولنية كرنوشي بوبري بتماي خير بيلي ويا بتماي بيشرك لك والكاتوا لا إله إلا الله أو معنى كيتي أجناء أوانيش وكو إيما أعواء يعنود ولا الله أمان يدروس كردو الله أوي كردو أوي كردو برزان بيغمبران صلاة والسلام إخوان لسر بي منهجیان با اصلاح چاکسازی تو کاملگا یکم شد بریتی بوله اقامه توحید یعنی ام خلق فیری او بکن بلی لا اله الا الله ابو ذر غفاری بتی هبو پرستویتی هر صحابه بتی که هبو بخوای پرستویتی خواهی که هبو لبخاری های گره تو الله اروشتین بردی که جوان من دست کوتای داریک من دست کوتای امانو اما خواهی هر نبوهای کمال خوال من کوه کرده و حشتریک منه این امان داشتی بسری امانو اما خواهی ایمه لخورمه دروس ما نکر برسی ما نبو امان خوارد اما صحابه گره نو بو ایمه جاهلیت نزانی آوا بو دامای آوا بو بلام وقتی تیگه ایشتن هیچ شتێکی چی بەدەست نییە نە زەرەری بەدەستە و نە زیان بە شتێکتان بیرخەمەوە جەماعەتی ماکسیمیلیان لە فلیمەکە کاتی ئەڕۆن جۆبیتێر و بتە گەورەکان ئەشکێنن ئەوانەی کە لە بتفەرستن خەریکە زیڕاکەن بەس ئەوان وازان نە مرۆڤایەتیان ڕزگار کردووە لە کۆمەڵی جروجانەوەر کە ئەمانە سەروەت و سامانی ئەم گەلەیان ماشیوەتەوە و ئەم خەڵکانە خوای گەورەیان لێون بووە او تانی او پاشا گوری کورنوش بو او برده او داره ابا که او اشکینو هیچی لی نایو و چی لی ده لبرا او ابی آگا من لی ده پیغمبران هاتن بو او ای کوا ام کومل گایت شاکن مکه یک یک پرسیار کابلای بو چی پیغمبر لعربسان او دستی پیکر خلابترین شونی دنیا عربسان بو انسان خوری ظلم استم دا آفرت لمناو انجا شرع عشرة آياتي اینجا کویلایتی سوخوری زنا عرقواردن هموی امانه بای خواه لیو پیغمبری نردو لیو دست پیبکا لیو دستی که کرد پیوتن چی؟ پیغمبر نه هد بخلکی بلی عرق مخوره و نه هد بخلکی افراد بلی سر ده پوشه سر پوشه بسر تا نه هد بخلکی بلی تو نبی لعشرتی فلانی بی و فلانی بی نه لخالک و دستی که کرد الرأي بولاي رئيس عشلت يقصي يكر أشو بولاي بلالي بنده يقصي يكر شوانك فيه إلا ودشتا يقصي يكر قل لا إله إلا الله تفلح بس بلي لا إله إلا الله سركوتو بي فير لا إله إلا الله يكردن أو أنا جان أو براست أجعل الآلهة إلها واحدة تويساتي أمس يا صوشة خواي وازلي بين البوء واقعي توكنا يشدينين إن هذا لشيء عجاب والله يجي جيت عجب سرسرمان أم قسيت ويكي أولي على بالي ما يخش بعقلي أولي نيتشو بعقلي أنا هو بل عنده أي ورد ورد ورد ورد ورد ورد قناعتي أنكر قناعتي أنكر كأما راستا كأما خواني أمي فلسطين أما ديوزمي أمي فلسطين أما شوازنك أمي فلسطين خوا أوي كوا نزيك ليت بس نايبيني يارمتي دا كاتي كتيكي نيت اوه یک چاوی پیداوی، منالی پیداوی، هوای پیداوی، آوی پیداوی، آسمانی پیداوی، زوی پیداوی، جانی پی بخشید، اوه خواهی ام پیغمبران هاتن بو اوه کواخ یکم ایشان وکو عرضم کردن اساسی ایشکان بریتی بوده توحید راس کردن اوهی بندایتی بو خواه خواب تاک زانین، خواب تاک پرستن خواب تاک بخواه زانین اما ایشی یکمی پیغمبران بو صلاة و سلامی خواهن لسر بی دوائی اما اصلاحی وضعی فاسدی ناو کوملگا این جهاتین یکی یکا مرافقکانی ناو جانیشان چاک سازی کر که خواهی گوره آیتی نرده خواره و درباره عرق لدنیا نبو تفیه نو لکوپاب و رجان دیا که آیتی نرده خواره و درباره حجاب پشتونه گیا لشکی که هبو ایدران نیوی دا بسری خواه و نیوی دا با آفرته لپالی آیتی تایگا ایشتو مالاو واین لیهات ام خلکه واین لیهات که او پیغمبر برزو برزه فیری کردن لخوانه بیل کز نترسن جاره که ام دانشتو بو نانی اخوان عبدیک کسیگ لپالی آبو الارزی و تی بو الارزی لمن نترسی لمن شرمکی إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. وتي بابا لا تشيل البولرزي. خو من كسران قيصر نيم من كري بيرجنيكم قوشتي وشكراوي منا وقرباني أهينا وترية كده وأي خوار. أوا وصفي خو يكر. ألا حضرت خوان شكو بريس فلان فلان فلان ناوي في أهلدن ناو نادو زيته وهنا هم يتريزا كان بوي. أي جاي إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بلام خوا برزي كرده وبوسر حل طبقي آسمان بسدرة المنتهى خوا ناوي كردوي بهاو ناوي خوي كليلي درقاي باقي بهاشتوي پیغمبران صلاة والسلام خواهي نصر بي بحضرتي محمد مصطفى صلاة والسلام خواهي نصر بي هاتن بوچاك سازي اوزاعي كوملغا دروي سياسي هو فرعون فرعون چل گنجی هنا زور زیرک چل گنجی زور زیرک زور وریا داین دس کومل سحر باز و جادوگر تعلیم سحر یان کن ام چل گنجا فیری کردن کاتی موسا بو با پیغمبر و هات لگل فرعونا کوت مناظره یوم زینه اندانا بوی کوا سحر بازکانی فرعون موسا بو بزینن و فرعونی آغاین سرکوه كاتي كوا حضرتي موسى بأمري خوا عسى كيف ردا فإذا هي تلقف ما هي فيكون هرشيان كد لسحر الجادو هم يهضلوشي فسجد فألقي السحرة ساجدين هم ينبسجدا كوتن بوخوا قالوا آمنا برب موسى وهارون وتعني من هنا بخواي بموسى وهارون تواو أو السحر بفرعون بتعلبوا يوا فرعون بشي خلقي لروي سياسي أشو ساندوا أيوة أنا ربكم الأعلى هذه الأنهار تجري من تحتي أبي إما إما دستيكين خانك تايبتي لجان معنا أرواح كرة خويني تشي وشتي تشي كرة توفى شري توش لآدم وحوايد بس لو تيخشوا أو أبو خواي قورخن كان دي بقاو ونمرود يشتي بميشولة لناوبر دوای او اوزاعی اقتصادی مدین بدزی و دخلی و غش و خیانت او خلقیان فریو ادا مالی خراپیان پی افروشتن مالی چاکیان به هرزان لی اسندن خواهی گوره شعیبی نارد فرمی او فی المکیال والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. یوسف پیغمبر چون وضعی اقتصادی موصل دنیای چاکر خطه لسیزنا خطه اکی 15 سالی دانا نخشر رگایا خطة اقتصادية تنموية لمدة 15 سنين سنة. قال تزرعون 7 سنين دابا ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يا كل ما قدمتم ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يصيرون. 15 سال حوتي رفاهية حوتي شداد وسالك إيش لدعية باران وخوشي وأوانا دي أهو بيغمري إسلام سلام يا خويا سربي فرمي المحتكر خاطئ او اي مال بشاريته ولا روجي تنغانا او تاوان بارا ناجته بهش فرمي يا مسلماني درخت يا بنيجي انسان يا ليب خو بالدار يا ليب خو حيوان يا ليب خو حتى دز ليب خويا كور صدقه كي بو انوسي هاني دان هر کس يا مال ببخش خو او ني بوكا او زاي اقتصادي واي ليك من مهاجري وانصار كبني ببرا وأوزاع اجتماعي إن شاء الله لخطبة دهاتوا بياني كم لخدمتنا برزان أحمد أبوان أمرج قارا ما أشبه اليوم ما أشبه اليوم بالبارحة أمرج ولا زمان أشي لروي اقتصادي وسفرين لروي أخلاقي ودابزين هي لروي تربوية وهروها لروي تعليم وهروها لروي سياسي واستبداد هي ولروي كمالاتي وهل تكاني خزان و اسرو خزمایتی هیا که وقت او برنامه پیغمبران هنائن با اصلاح و چاکسازی ایم امروز ضرور مانا مسلمانان لسری بروین پابند بینتی هیا با او حال من باش به لم تنگانا لم تنگجا لم نارحاتی لم نهامتی رزگار من بی دونه لسلمانی لکنفرانسی که بشداریم کرد دوسه کانالاتن زوریان لیکردم قصب کم یکی لو انا کانالی کردستان 24 بو هادو تی تخوا ماوسا حاجک تو سمبو کده بالیم کنفرانس که زانان گفتو بو یال سرتون دوتی جیو تکفیر خو تا قاندنو او انا و لسر او یک وا قرار خو پشاندان بکریو او انا منیش باسم بو کلو تمن کنفرانس انا ضرورن زانایان بین توضیح بدن اسلام چون به انسان اروانی خدمت انسانیت چون اکا لكو حرام ام انسان اگر انسان بوجه انسان بترسنه چون خواب پیغمبري خوانه يان ليكردو لبروا ام كونفرانسانه زور ضرورن تو جران زنايان پي هلسن پيشاني کومل گاي بدن بو دينه كما نبي بده وسما درباري قيران هريميش وتمن داوا كم لكربدستاني هريم برلوي كار لكربترازي برلوي خوف شاندانيش دروز به داوا ليكم بر پرسكان كربدستكان اواني كوا گابه دنیان رو حاشا حاضر مسئله کی کردیه آنها میلاد گانیه بس مسئله کی کردیه علیه اوی گابه دنیی بر رو اوی پاره بد رسیتی دعای لیه کم بیت سرخد قصیب کابو آم میلته آب لیه وامود بیت سرخد نانه باب آم میلته معاش باب آم میلته خوشیب خاطر دلی آم میلته ماموسا کناسک دایره آو دایره تندروستی کشتوکال پاسوان، پولیس، آسایش، ملای مزگو، هر همون تین و دیر زکن نامه ایک شندون اسم گلیل یکدوم که که همون من نوک بیه گوائیم که ناوی یک یک من برد او تلفزیون اگه زور دلی خوابوی او من بیره که ویتوا او نیه تو لبیر چوبی برحال دوام لیه کردن او کن دعایی ویتم ملک جمعی پیشوتر ویتم دا اگر ملت ایوه اموز عباش بیه هموی بیت نک روزه که من دامو روزه ماموسا و روزه آوا. جامن دویانی آوا بود. وای سرچ دوباره که من بردمی آوا. من ماموسا تایری باموشی. لا خوبیشان دانی که بچداری نکم و تشجیع نکم و به ایوج دلم هانتا ندم که اوکو من بید کنوا. اگر زنایانی عینی پیشانگی خوبیشان دان بود. ماموسایانی کتابخانه کن. لدوای ماموسا کن لگلی آنابون. مهندس و اندازیاران. دوکاندار و بازاری کن و همون چینو توجه کن اوانه ای که گلیانه لبختی خویان که سوکاری شهیدان بنام علای پیش مرگو شهیدان که علای یک سال موچه منور نگو تو ایسا ده قبر ده دوان زوایه بود یک سال موچه منور نگو تو همو امانه به یک رو بروین ایمه کنترولی بکنی نگ بنالو مزم بروا جمین بدا و شوشه بشکینه و باق بسوتینه و دعایش بلین ولا حالا بجا تند روی تیا کرا و اوی تیا کرا اوی تیا کرا من لگل خوب پیشاندان یکم حالا بجا زیادر لصد و 50 ملای تیا او ملایانه بلای کم و 100 ملایان به پیش شو بین پیاری جیر و معلم رشت بیکان کسایت یکان کارمند یکان لیبن نکبره لمال فالی لیبات او منالکی بر با جمین باو اهانت کاو سوکایتی بکاو پنجره بشکنه او هیکل بشکنه او بدوکان بروخنه خالصش تقلیه کاد وای کرکو با کجرای بوده تو و ها خود پیشاندانه نبی بشداریتی آمکم و با یواش لیم و ها خود پیشاندانه نبی بشداریتی آمکن چون که آو هلاب جیم همو هیل که ال سری هلاب جاش که همو مالورانیه با خالصی هلاب جو هلاب جیه کانه خواه لبنانی منی اوش خوش بی خواه عاقبت من خیر که خواه اصلاحی حال من که سرکوتی سرفراز من که ربنا آتینا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین